سفر القضاء الأصحاح الأول. وكان بعد موت يشوع أن بني إسرائيل سألوا الرب قائلين: من منا يصعد إلى الكنعانيين أولا لمحاربتهم؟ فقال الرب: يهوذا يصعد، هوذا قد دفعت الأرض ليده. فقال يهوذا لشمعون أخيه: اصعد معي في قرعتي لكي نحارب الكنعانيين، فأصعد أنا أيضا معك في قرعتك. فذهب شمعون معه. فصعد يهوذا، ودفع الرب الكنعانيين والفريزيين بيدهم، فضربوا منهم في بازق 10,000 رجل، ووجدوا أدوني بازق في بازق، فحاربوه وضربوا الكنعانيين والفريزيين. فهرب أدوني بازق، فتبعوه وأمسكوه وقطعوا أباهم يديه ورجليه. فقال أدوني بازق: 70 ملكا مقطوعة أباهم أيديهم وأرجلهم كانوا يلتقطون تحت مائدتي، كما فعلت كذلك جازاني الله. وأتوا به إلى أورشليم فمات هناك. وحارب بنو يهوذا أورشليم وأخذوها وضربوها بحد السيف وأشعلوا المدينة بالنار. وبعد ذلك نزل بنو يهوذا لمحاربة الكنعانيين سكان الجبل والجنوب والسهل. وصار يهوذا على الكنعانيين الساكنين في حبرون، وكان اسم حبرون قبلا قرية أربع. وضربوا شيشاي وأخيمان وتلماي. وصار من هناك على سكان دبير، واسم دبير قبلا قرية صفر. فقال كالب الذي يضرب قرية صفر ويأخذها: أعطيه عكس ابنة امرأة. فأخذها عثنئيل بن قناز أخو كالب الأصغر منه، فأعطاه عكس ابنته امرأة. وكان عند دخولها أنها غرته بطلب حقل من أبيها، فنزلت عن الحمار. فقال لها كالب: ما لك؟ فقالت له: أعطني بركة، لأنك أعطيتني أرض الجنوب فأعطني ينابيع ماء. فأعطاها كالب الينابيع العليا والينابيع السفلى. وبنو القين حمي موسى صعدوا من مدينة النخل مع بني يهوذا إلى برية يهوذا التي في جنوبي عراد، وذهبوا وسكنوا مع الشعب. وذهب يهوذا مع شمعون أخيه، وضربوا الكنعانيين سكان صفات وحرموها، ودعوا اسم المدينة حرمة. وأخذ يهوذا غزة وتخومها، وأشقلون وتخومها، وعقرون وتخومها. وكان الرب مع يهوذا فملك الجبل، ولكن لم يطرد سكان الوادي لأن لهم مركبات حديد. وأعطوا لكالب حبرون كما تكلم موسى، فطرد من هناك بني عناق الثلاثة. وبنو بنيامين لم يطردوا اليابوسيين سكان أورشليم، فسكن اليابوسيون مع بني بنيامين في أورشليم إلى هذا اليوم. وصعد بيت يوسف أيضا إلى بيت إيل والرب معهم. واستكشف بيت يوسف عن بيت إيل، وكان اسم المدينة قبلا لوز. فرأى المراقبون رجلا خارجا من المدينة، فقالوا له: أرنا مدخل المدينة فنعمل معك معروفا. فأراهم مدخل المدينة، فضربوا المدينة بحد السيف، وأما الرجل وكل عشيرته فأطلقوهم. فانطلق الرجل إلى أرض الحثيين وبنى مدينة ودعا اسمها لوز، وهو اسمها إلى هذا اليوم. ولم يطرد منسى أهل بيت شان وقراها، ولا أهل تعنك وقراها، ولا سكان دور وقراها، ولا سكان يبلعام وقراها، ولا سكان مجد وقراها. فعزم الكنعانيون على السكن في تلك الأرض. وكان لما تشدد إسرائيل أنه وضع الكنعانيين تحت الجزية، ولم يطردهم طردا. وأفرايم لم يطرد الكنعانيين الساكنين في جازر، فسكن الكنعانيون في وسطه في جازر. زبولون لم يطرد سكان قطرون ولا سكان نهلول، فسكن الكنعانيون في وسطه وكانوا تحت الجزية. ولم يطرد أشير سكان عكو ولا سكان صيدون وأحلب وأكذيب وحلبة وأفيق ورحوب. فسكن الأشيريون في وسط الكنعانيين سكان الأرض لأنهم لم يطردوهم. ونفتالي لم يطرد سكان بيت شمس ولا سكان بيت عنات، بل سكن في وسط الكنعانيين سكان الأرض. فكان سكان بيت شمس وبيت عنات تحت الجزية لهم. وحصر الأموريون بني دان في الجبل لأنهم لم يدعوهم ينزلون إلى الوادي. فعزم الأموريون على السكن في جبل حارس في أيلون وفي شعلبيم، وقويت يد بيت يوسف فكانوا تحت الجزية. وكان تخم الأموريين من عقبة عقرب بيمة من سالع فصاعدا.